بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار التاسع. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. كتاب الجمعة، بداية الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاوم حدثنا قتيبة بن حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاوم حدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع حدثني عبد الرزاق. تعصيب غسل الجمعة من السنة للمؤمن يوم الجمعة أن يغتسل، وأن يكون عند مراحة الجمعة أفضل عند مراحة، ما إذا اغتسل أول النهار كفى، لكن غسله عند مراحة الجمعة أكمل. وقد هذا بعضها إلى وجوب ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل مغتسل. وقد قال الوجوب قول قوي، وقال بعضهم هو الجمهور إنه سنة، وقوله واجب يعني متأكد، مثل قول العرب حقك علي واجب يعني متأكد. استدلوا على هذا بقول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة فنسجد، سلم قدمه ثم أكد حتى يفرغ علينا من خطبته، قال: وإن كان وضوء ولم يكن الغسل، دل على أنه مجزي. واحتجوا أيضا من رواه أهل السنة من حديث سمرة من سندب النبي عليه الصلاة، قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن يتصل في الغسل أفضل. لكن في سمرة فيها بعض الكلام، يعني بعض العلم قالوا انه لم يسمع من الحسن لم يسمع سمرة الا حديث العقيق فعلمه، لكن حديث الهريرة من توضا حديث صحيح، هو سنة مؤكدة. وقول بالوجوب قول قول، ينبغي المؤمن ان لا يدع، ينبغي ان يحافظ على غسل الجمعة ولا يدع ولا يسعى فيه. نعم. من توضا مسلم. نعم. الأقرب والله أعلم بعد ارتفاع الشمس يوم الجمعة، لأن السنة المؤمن يصلى الفجر يجلس المصلاة يذكر الله ويهلل حتى ترتفع الشمس، فالأقرب والله أعلم أنها بعد ارتفاع الشمس تبدأ الساعة. نعم. لا كسر بعد الفجر كفى، لكن عند المراه أفضل الآن بعد الفجر كفى. هذا قول الله المسألة فيها أقوال ثلاثة، يقول بالوجوب مطلقة على كل من يصلي الجمعة، والقول الثاني أنه يجب على أهل المهن والأعمال في الذين كلهم روائح كلهم في أباق الصلاة المعروف، والقول الثالث أنه مستحب للجميع، وهذا قول هو أرجح الجمهور مستحب للجميع، ولكن يتأكد خروج من خلال من قلب وجوبه. نعم. لا ما ورد في شيء يعتمد عليه، انما هذا في الجمعه، لان الجمعه تكون في وسط النهار وفي الحر في العرق، اما العيد تكون في اول النهار في وقت الفراغ والنشاط. نعم. اذا اعتزل في اول النهار كفى، لكن عند الذهاب افضل. نعم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس

نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضع يوم الجمعة ثم أتى مسجد وكان له قد دعاء ثم أسكت عن الخطيب. كان له جمعة ثلاثة أيام. نعم. وكان ما بين الجمعة الأخرى وكان ثلاثة أيام. نعم. يجاه عمر عمر خاطبه مثل خاطب الرجل قال يا رسول الله لكت الاموال وقال الله يغيثنا. اذا كلم الانسان الخطيب يكلمه الخطيب، اذا كلم الخطيب الانسان كلم الخطيب لا باس. نعم. احسن الله اليك. اذا استعمل الرجل صفه المراه لا لا مشترك. نعم. لا تعرفه الا فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الاموال فادعو الله يغيثه. اذا جاء امر يقتضي خاطر خطاب الخطيب خاطر يعني ولا استغيث انا او نبه الناس على كذا امر يعني مهم لا باس. نعم. يتقدم غيره يقدم عليه يتأخر يقدم عليه يقدم الناس مثل ما يتأخر عند الصلاة. نعم. نعم. قال الجاري أمسك فقد لغى بلغة الجمعة ثلاثة. نعم. صحيح. ليش لا يقع هذا؟ يقول إذا قلت لسأسك بل يختم فقد لغوت. هذه سيدنا لا يتكلم عن الإمام يختم. لكن يكلم الإمام لا يتكلم. يكلم خاطب خاص. هم يكلم بعضهم بعض لا. لكن إن شاء الله يكلم الخطيب على استغذنا من كذا أو كذا فكر الخطيب لا بأس. أما الناس اللي بينهم لا يتحققون ينصتون. حتى ولو رأى من يعلت يشير إشارة يترك الأذى ولا يكلم. حدثنا حسن الحلواني. حدثنا حسن الحلواني حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج بن حام وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة. قال طاووس وقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا أعلم. قلت لابن عباس نعم. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ قال لا أعلم. نصيح يطيب من طيبها ومطيب أهله كله طيب. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا المسند. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان وعن أبي هريرة يحرم الجمعة ما لا يحرم كل أسبوع يغتسل إلا بعضها حق كل مسلم يغتسل كل أسبوع هذا يوم الجمعة وغيرها حتى لما سل الجمعة لعلق والبغير والمرأة يغتسل لما بعضها في يوم الجمعة ولا في غيره يعني كل أسبوع سواء في يوم الخميس أو في الجمعة أو في غيره. أما غسل الجمعة هذا خاص بالرجال الذين يتوجهون لحضور الجمعة وأما هذا حديث عام وهذا من كمال الشريعة كون المسلم يغتسل كل أسبوع يتوضأ ويغسل جسده لأن بعض الناس قد لا يكون من يحضر الجمعة قد يكون مريض قد يكون بائع في البادية إذا تيسر الغسل يغتسل كل أسبوع ولا وسع أكثر ما في بأس النظافة. يعني النساء تخص بها يخص يعني النساء لهم أضياء خاصة يعني شيء معدل لها نطيبها جاء في بعض الغيرات يقول النساء ما رحل لونه خجريه ولكن ما أعرف لها شهادة صحيح إذا كان لها طيب مخصص ولها طيب مخصص طيب منها يعني طيب مخصص نطيب زوجته لا بس نطيب أهلها نطيب أمه أفكس. نعم. ها؟ واحد النصوص اللي هذا إن الله قال إذا نودي للصلاة فسعى يجي السعي بعد النداء فسأحد فإذا نودي وجب عليه السعي أما قبل ذلك فسنة وإذا كان بعيد يلزمه السعي حتى يكون إذا نودي لحالة يحضر الخطبة أما إذا كان قريب يتعين السعي عند النداء

لا يقرا عليهم بشيء اذا اجتهدوا فيه وتحروا، ولكن يقال ان اخطاوا يغلطوا فيه وان الله عليهم له لاصابه عينه ونبههم عليه سبحانه وتعالى. لب هذا مقصودا هذا احسن ما قلت انهم يعني فرض عليهم الجمعه ولكن اختلفوا بتعيين لم يعنص عليه فصار اليهود يوم السبت ثم صار يوم الاحد. نعم. فجعله يوم السبت وجعله يوم الاحد يوم وقت صلاه الجمعه يعني. هل يقول على ان الجمعه افضل من العصر؟ وايام الاسبوع هل يوم طلعت على السبعه يوم الجمعه؟ اما يوم عرفه قد يقال في جانب الروايات انها افضل ايام السبت ما قتلنا الله عن الجمعه. نعم. حدثنا أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن فارق حدثني ربعي بن خراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هدينا إلى الجمعة ويذل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فبيل. وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمر بن سواد بن عامر قال أبو الطاهر حدثنا وقال ما أخبرني أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طوى الصحف وجاءوا المستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. حدثنا يحيى بن يحيى عمر الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الشقف وحضر الذكر. حدثنا عمية بن بستان حدثنا يزيد عن ابن جريح حدثنا عوف عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من صحبته. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وسبل ثلاثة أيام. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو كريم قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية ان يعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا ما احتج به الجمهور على أن الغسل لا يجب وأن يكون مستحب، ولهذا قال من توضأ له الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. هذا الذي على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة. نعم يوم الجمعة. نعم. السادسة التي فيها قبل الصغر من الملائكة، الساعة الأولى فيها البدنة، الساعة فيها البقرة، الساعة فيها التبش، الرابعة فيها الدجاجة، الخامس فيها البيضة. أما التقدم الله أعلم أنه بعد ارتفاع الشمس على ما يأخذ من يقوم المصلاه لبيته يستعد للصلاة ويقرب الله أعلم، لأن مشروع المؤمن بعد صلاة الفجر يتيسر له أن يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوع الحسن كما كان النبي يفعل، كان هذا أفضل إذا تيسر ذلك. وإذا كان هكذا فأقرب الله أعلم أن هذا يكون بعد طلوع الشمس بدء الساعة. واحتج بهذا بعض أهل العلم على جواز صلاة الجمعة في الساعة السادسة قبل الزوال، ولكن الحادث الصحيح دالت على انه كان يصليها الى ليله الشمس عليه الصلاه والسلام. نعم. كان زين بعد لا تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله في الصلاة لا لا هو مهم في الصلاة لكن الصلاة زادت على جميع والصلاة ما زادت في الأول هذا الأفضل كذلك الصلاة سنة في الأفضل في هذه الحالة عدم التسوف لأن أحد يقول في هذه الحالة الحاجة إلى الرفعة والاستماع والخشوع تعلق بعضهم ولكن ما يجوز أن يقدم على الأشياء الصحيحة إن كان يصلي إذا لا يكسب هذا صريح هذا محتمل والأولى بالمؤمن الأحد الصحيح الواضح ولهذا الجمهور على أنه يكسب هذا بعد الزواج الأكثر على أنه بعد الزواج أخذا بالواضح فينبغي المؤمن خادم الجمعة يتحرى ولا يتقدم إلا بعد الزواج يحتاج دينه ويأخذ بقول الأكثر وبالأحاديث الصحيحة لا يتحرى يتحرى الصلاه الزوال فلا يدخل لا يتقدم الا بعد الزوال للخطبه غيرها لا يكون الا بعد الزوال وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح مواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال زوال الشمس وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا أبو بكر أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسن بن عياش عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه لا وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا خالد بن مخلد حاوم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جابر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها وهذا عبد الله في حديث حين تزول الشمس يعني النوابح حين تزول الشمس ماذا؟ يعني النوابح نعم هذا المتعلق الله يغمى يجيب الصلاة قبل الزوال قال لهم هم يريحون فنحول ريحهم ويريحون نوابحهم حين تزول الشمس ظاهر هذا أنهم صلوا قبل الزوال ولكن هذا ليس بصريح. نعم. وحدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب ويحيى بن يحيى علي بن خضر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة وهذا ابن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لأنه يتقدم للصلاة. يكون غدا وقائم لا جدوى راسنا وحدثنا يحيى بن يحيى ايش قال له بعد الجمعه لا يرفع عند قبل الزوال في غير الجمعه لكن غير الجمعه تاخر وحدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيعا عن يعلى بن الحارث المحاربي عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفيل هذا من اصح روايات سلمه بن الاكوع من اصح روايات انما نزلوا عليه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا هشام بن عبد الملك حدثنا يعلى بن الحارث عن اياس بن سلمه بن الاكوع عن ابيه رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للشيطان شيئا نستغل به وحدثنا عبد الله بن عمر القواريري وابو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال ابو كامل حدثنا خالد بن الحارث حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقول قال كما تفعلون اليوم نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه. هذا هو يعني يخطب ثم يجلس ثم يخطب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. خطبتين بينهما جلسه خفيفه كما فعل صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتم ان يصلي. نعم. قيام واجب. نعم. قيام واجب. ينبغي. لان خطب قائما عليه الصلاه والسلام ابلغ في الانذار ابلغ في الانذار. فالاصل تاسيس بكره بالعباده. لا منه ولا منه بدعة نوم وهم الشيء ولما مرضى الصحابة اخباب الإيماء عبس النوام يظهر لديه حتى الجمعة جاء قال سلتها وقال سلع كلمة في يده ما كان لم يضع يده لأنه كان يسمي أصبع ثم العياف على كان في السخطة حتى الجمعة السخطة أو استغاب يعني ما فعل أما خطيط الجمعة العادية لا أفعل أو السعرين كذا لا هو لا جمعة إذا جلس الدخر وجلس بالأذان هل الأذان يصون إليه قبل أن يدخل؟ سبحان الله قدامها سبحان الله لا هم يعنيه ولا منه ما عندها خطبة ولا ما عندها خطبة يعلم ذلك يبيع النبي إذا أحسن الله إلى السلام يرفع أصبعه المأموم مستنع شاهد التوحيد عندنا يكون توحيدا لكن جلالة توحيد نعم حضرنا يحيى بن يحيى وحسن بن أبي وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أكبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأخرس عن سمعت عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس يعني في خطبة يذكر الناس يقرأ آيات في خطبة ويذكر الناس في خطبة عليه الصلاة والسلام يذكر الآيات ويذكر الناس في خطبة الجمعة في خطبة أيضا أخرى كالعيد والاستسقاء وغير ذلك نعم القراءة الثابتة حديث أبي موسى أنا أبي موسى بن يوسف قال قال لعبد الله بن عمر أن أتباس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن ساعة الجمعة قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو ما بين مجلس الإمام إلى أن تكبر الصلاة أستاذ قال هذا حديث ما استدركه الدارقطني على مسلم تصور أنه من قول المرضى لا أسمع أي مرفوع صواب المرفوع وذات الثقة مقبولة وهذا إحدى الساعات التي يرى الله بها مجالة ما لا ينزل يوم لا أن تقضى الصلاة بعد صلاة العصر لا يرد الشمس يوم الجمعة وبقي الجمعة الجمعة كل ساعة فيها ساعة ينبغي تحديثها الدعاء صام ما فعله مسلم فاغل للدار وطن رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماه قال أنبأني جابر بن سمرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيكتب قائما ثم نبأك أنه كان يكتب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من 1,000 صلاة حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جريرا عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما يوم الجمعة فجاءت عيرا من الشام فانحتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب قائما يوم الجمعة فجاءت عيرا من الشام فانحتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن فصيل بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب ولم يكن قائما وحدثنا رفاعة بن هيثم الواسطي حدثنا خالد عن الطحان عن حسين عن سالم وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقدمت سويقة قال فخرج الناس اليها فلم يبق الا 12 رجلا انا فيهم قال فانزل الله واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما الى اخر الايه حدثنا إسماعيل بن سالم أخبرنا هشيم أخبرنا حسين عن أبي سفيان عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم قائما يوم الجمعة اقتدمت عيرا إلى المدينة فاقتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدمت عيرا إلى المدينة فاقتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال: ونزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وحدثنا محمد بن المثنى بن الشام قال حدثنا محمد بن جعفر على إقبال الصلاة وخطبة وعدم الخروج لتجارة أولية عن مقام مقام خروج واستفادة. هل يمدحه الله جل وعلا؟ ولعله خرجوا لأسباب اقتضى ذلك ولم يكن عندهم من العلم الذي منع ذلك حتى يتقرر أمر الشريعة تقرر ما يجب عليهم سماع الخطبة. كان هذا عن جهل ثم تعلم الناس وبادروا إلى السلام لله ورسوله. شيخ السلام عليكم، من خطر جالس انتهى الجمعة وانصرف من الصلاة جالس من خطر جالس حتى تقام الجمعة انتهى من خطر جالس وانصرف من الصلاة جالس لا جاهل جاهل احتاج في وقت الحديث وتحمل احتاج تعمل لقد. حدثنا محمد بن مثنى بن الشارع قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن نفور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة فقال عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة عبد الرحمن بن عن أبي عبيدة عن كعب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدة عبد الرحمن بن ابن أم الحكم ابن أم الحكم نعم يخطب قاعدة فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدة وقد قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحدثنا الحكيم هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا خالف السنة وجه استدلاله بالآية إن الله تعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مع قوله واتبعوه وقوله وما أتاكم رسوله فخذوه مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بس نعم في كلام هو قبل الكلام من حاول أن يقول الكلام من خلال خلافه يعني من خلال خلافه أنا حكم أحصل لك تكبرنا عن تكلم عليه قبل ذلك يعني. يقول: حتى ابن عبد البر اجماع العلماء على ان الخطبه لا تكون الا قائما لمن اطاقه. حتى ابن عبد البر اجماع العلماء على ان الخطبه لا تكون الا قائما لمن اطاقه. وقال ابو حنيفه: يصح قاعده وليس القيام بواجب. وقال مالك: هو واجب لو تركه اساء وصحه الجمعه. وقال ابو حنيفه ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنه ليس بواجب ولا شرط. ومذهب الشافعي أنه فرض وشرط لصحة الخطبة. قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي. ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لم يسأل شيء؟ قوله قاعدا إلى أن شرط لصحة الخطبة خلافا لأبي حنيفة وقال ابن قصة يقوى في نفسي أنه سنة. وقال هذا ديار المذهب أنه ليس بشرط فمن نقض ديار سن أساء وتجزئه. وقال الشافعي وطائفة: لا يجزئ أن يخطب جالسا إلا لعذر. وأول من خطب جالسا معاوية رضي الله عنه سنة تقل. قلت: ففي شرط القيام طريقان للإمام والقاضي كما ترى، والطريقة هي الشقاق من نزلت إليه تلك الطريقة أن المذهب في المسألة على قول واحد أو على أقوام يعدها. فالإمام رأى أن المذهب كله على شرط على أنه شرط، وهو أيضا طريقة أكثر الشيوخ. والقاضي رأى أن المذهب كله أنه غير شرط ثم أخبر النار وعلى السنة لا بد أن أخبر السنة في ذلك لا بد أن يقيع ويعجز هذا بأس كما يصلي قاعدا إما وضعته عند العجز ثم يصلي قاعدا وهو طيب غير الإنسان خلاف ما شرعه الله. الله جل وعلا أخبر أنه كان يخطب قائما والرسول قال صلوا كما رأيتم يصلي وهو مؤلف لله وهو الوجه فالواجب اتباعه في هذا فعله قال يخطب الإمام قاعدا إذا معية كما فعل معاوية لكن معية فلا قد يقال جاهل مثل المريض ولا يمر بالعادة إن شاء الله يجد الجهل ليس بالبعيد هذا هو الواجب هذا هو الأصل صلوا كما رأيتم يصلي نعم. وحدثني الحسن بن علي نعم نعم يروى في بعض على مسألة شوفي سلام عن البر سلام عن البر حتى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاق ولا والوجيه سلام عن البر الغالب على إجماعات هم قول الجمهور هم الله إجماعات ابن عبد البر وابن المنذر الغالب عليها هم قول الجمهور لكن كلا شاهد على أن ينبغي المؤمن يأخذ هذا القول ولا سيما في عدم الأدلة كن الأدلة معه وقل أكثر ما ينبغي أن يحيد عنه الإنسان بأمره كونه دلت عليه الأدلة كونه أخذ به الأكثر نعم. هل على الزكاة ينكر علما على من خالف من شاء السنة؟ فيه ذكر الحسنة التي تقرب لك نكر فدعوات الرب بالحسنة المرأة الحسنة وجابلهم إلى بيها سمعهم نهاية الشريط الأول.